يعني وضع اليدين على القاصرة أو اليد الوحيدة على القاصرة، في فعل المتكبر، هذا فعل المتكبر معنى، وليس هذا من الأدب مع الله في الصلاة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل متقصرا، متفق عليه، من الهيئات المانعة. والتمط من المكروهات، يتمطى في الصلاة، يتمطى يعني، معنى يا إخوان. وأيضا يلحق بالتمطي هذا التفاؤل، وإذا تفاءل رده بيساره، رد التفاؤل بشماله. وفتح فمه يصلي، يعني الإمام بيقرأ والمأموم فتح فمه، لا اغلق فمه، ليس هذا من الأدب. ووضع فيه شيئا، يضع شيئا في فمه يشغله، كان يضع فيه درهم أو ما إلى ذلك، أي شيء من الجامدات، لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف، النطق السليم في الحروف، لأن الحروف لها مخارج. قال واستخبار صورته، لأن هذا أشغل، كل هذا داخل في عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام إن بالصلاة لا شغل، ووجه آدمي منه لأنه انشغل، ومتحدث ونأت، المتحدث يشغل المصلي معناه ويشوش عليه، والنائم يخشى المصلي إذا سجد أن يطأه برجله أو ينقلب عليه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني، نهى النبي عليه الصلاة والسلام المصلي أن يصلي إلى متحدث أو نائم. وكون النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة تعترض بين يديه وهو يصلي كاعتراض الجنازة، إنما كانت حاسة شاعرة مدركة، لم تكن في نوم مثقل مستغرق، لا، بدليل أنه إذا غمزها قبضت رجلاه، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام لضيق الغرفة. قال ونار، استقبال نار تشغل أيضا، وفي تشبه بالمجوس، وما ينهيه لحديث عائشة اذهبوا بقميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بجاميته ومن الحصى ومس الحصى، لا مس الحصى لأنه أيضا عبث الشغل، وذهب له الشوع التدفق وتسوية التراب بلا عضو، إنما له أن يمسح الحصى مرة واحدة كما بالحديث، إن كان ولا بد فعلا فليمسح مرة واحدة. فتروح بمروحة لدفع الغم يجوز إذا لم يكن كثيرا، يجوز إذا كان يسيرا، وللحاجة لدفع غم إذا كان يسيرا، لو فعل بيدي هكذا لدفع غم وما إلى ذلك لا بأس. وبرقعة أصابعه وتشفيكها، هذا من المكروهات. كنا وصلنا هنا ولا مشينا؟ مشينا؟ طيب. فرقعة الأصابع في الصلاة ليس هذا من الأدب، وفيه تشويش على الناس، وفيه إشغال لهم. كذلك يا إخوان، الإنسان إذا دخل الصلاة يصلي المحمود. هذه لا. لا سيما بعض المسلمين لهم عنده نغمات أغاني، عنده نغمات موسيقى وما إلى ذلك. يصلي المحمود، سكت. مش لازم يغلق يقول له هتضيع عليه من يطلبك، لا، يصمت، ما يشوش على الناس، يتعهد احدنا المحمود اذا دخل الصلاه يغلق قبل ما يدخل المسجد يصمت، لا صلى الناس صلوا بخشوع. اما بعض الصفوف تقوم هنا محمود برنه معينه، وهناك هنا محمود برنه معينه، وثالثه تتجاوب. بعض الناس ربما الإمام يقرأ وسيرجع ناداه منادي في المحمول يجيبه، والإمام سيصلي ويرجع، ستفوت ركعة. لماذا نشوش على أنفسنا؟ ولماذا نشغل أنفسنا؟ ولماذا نضيع الخير على أنفسنا؟ لا، نتعاهد المحمول إذا دخلنا المساجد. بيوت الله لا حرمة ولا قدسيته ولا تعظيمه، ما ينبغي هكذا نتهاون تغافل ومنشأ، لا. قال فارقعت الأصابع وتشفيكها،

إذا له حرمة إذا لم يكن هناك إذا كان هناك مساجد مساجد أصغر له حرمة إذا كان هناك مساجد يعني الشارع يمر من الناس ما يقومش يصلي في مضر الناس إذا مر إذا صلى في مضر الناس ما فيش إلا هذا الممر فليس له إنما له حرمة متى لما يكون هناك مساجد ممر من هنا طريق من هنا طريق من هنا المسار متعدد والطريق متعدد والمشرع متعدد لا بس اما اذا صلى في ممر الناس ولا يجد الناس الا هذا الممر فليس لهم حرمه وافتى بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح على بلوغ المرام فتح في الجلال والعلا طيب وايضا سبق ابن عثيمين هذا الامام المناوي رحمه الله بفائده القدير شرح هذا الحديث وذكر هذه الاقسام التي ذكرها قال البصاق الى القبلة او عن يمين انما يعمل ايه اذا كان في مسجد ارض حصى فيدخل عن يسار ويدخل ما يدخلش من على الفراش لا طيب ما في هو في ارض في مفروشة للفراش ياخذ منديل ياخذ كمه ويدخل فيه على يسار لا يدخل باتجاه القبلة ولا يدخل عن يمين لان عن يمينه ايه ماذا كان؟ بارك الله فيك. السادس من المكروهات المضافة إلى ما ذكر صاحب مدار السبيل قراءة القرآن في الركوع والسجود لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الركوع في التسبيح وذكر الله والسجود في التسبيح والدعاء ولا يقرأ القرآن في هذا الموضع ولا في هذا الموضع ولا في هذا الركن ولا في هذا الركن. وإن قال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في السجود بنية أنه دعاء لا بأس ليس هذا من باب التلاوة القرآن كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر في صلاة أن يقول هذا الدعاء كما في حديث أنس. السابع الإقعاء والإقعاء مر معنا صح؟ وقلنا إقعاء مشروع وإقعاء مملوك. طيب الثامن التثبيت في الركوع التطبيق وضع اليدين هكذا بين الفخذين في الركوع فلا يخفض على ركبتين هذا منسوخ ومذهب عبد الله بن مسعود العمل بهذا التطبيق مع ان سنه التطبيق منسوخ وكان عمر يضرب من ضبط بين يديه بين فخذين ولم يخفض على ركبتين السنه الخفض على ركبتين بكلتا اليدين عرفنا التاسع وضع اليد على الارض بالجلوس في الصلاه بدون عذر وهو قاعد في الصلاه يتكئ على يده اما اليمين واما اليسار هذا منيعا وهذا منيعا وهذا مكروه وهذا مكروه فعل المتناوب المتكاسل لا نريد فعل الصلاه في هيئه النشيط معنى المشتاق المتمكن في عبادته التاسع عرفنا العاشر سجود المريض على شيء مرتفع مثل وسادة أو مرتبة أو قطعة اسفنج وما إلى ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الوسادة من تحت رأس الرجل وكان مريضا ورماه وقال أومئ برأسه. الحادي عشر الإشارة باليدين إلى الجانبين عند التسليم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إذا الإشارة باليدين إيه؟ إلى الجانبين عند التسليم. الثاني عشر التثاؤب. التثاؤب فإنه من الشيطان. الثالث عشر الصلاة في حر شديد يحول دون كلامها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شدة الحر من فيح جانب فأبردوا بالصلاة. فأبردوا ماذا؟ الصلاة. الإبراد هذا في المساجد نعم وفي البيوت إذا اشتد الحر نعم لكن لو كانت المساجد مكيفة والبيوت مكيفة فلا بأس صلوا في أول وقت معنى يا إخوة كذابة العلم. قال الخامس عشر السدل في الصلاة ها؟ الرابع عشر الصلاة في ثوب معلم الصلاة في ثوب إيه؟ معاذ ومعنى حديث المجانين والخميس. طيب الصلاة في ثوب المعلم في خطوط في أعلام هو ذكرها المؤلف، لكن ببدأ السدلة السدلة واحد يلبس جاكيت وما ينخلش أكمامه، هذا نوع من السدلة، يلبس الجاكيت في الصلاة برضه جاكيت وما بيدخلش أكمامه في إيه؟ يهدته في إيه؟ الأكمام، إنما يرسله إرسالة. معنى واحد يلبس مثلا يضع على رأسه ملاية ملحفة يزدي أطرافها حتى تنزل على الأرض، بخلاف الشال أو العمامة وما إلى ذلك. معنى يا إخوة قالوا إما يضع على رأسه وإما يضع على كفيه وأرسل جانبه من هنا وجانبه من هنا، السدل هذه من صور السدل. كذلك تغطية الفم لا يغطي الفم، لا النبي عليه الصلاة والسلام عن السدل وعن تغطية الفم إلا العمر، واحد غطى فمه عنده زكام عنده مرض لا يريد أن يؤذي غيره معنا فلا بأس. طيب كان الآن السبع عشر تقديم ركبتي على يديه السجود ذكروه، لكن الصواب الأمر بالتخيير فيها، إن نزل على يديه أولا لا بأس، إن نزل على ركبتي أولا لا بأس. والصواب الأحاديث في هذا الباب ضعيفة وفي هذا الطلب الثاني ضعيف. التاسع عشر ذكر المسابقة في الإيمان، مسابقة الإيمان، ومنهم من عد المسابقة في المحرمات، في المحرمات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه يوم القيامة رأس حمار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بخصوص مكروهات الصلاة، ما ذكرناه في البداية، ما ذكرناهاش في البداية، ذكرناه في المرة السابقة. نعم فضل الصلاة عند مغالبة المعاصي يطلق هو سيصلي نافلة أو سيصلي فريضة، معنى إذا كانت نافلة فقط حتى يعني يستريح ويقوم يصلي صلاة الفريضة يمر. إذا كان هذا النوم فعلا مستغرق، النعاس هذا غالب، وفي نعاس ممكن تؤدي معه الصلاة فتؤدي الصلاة، إذا كان نعاس هذا امتد حتى صار نوما فلا يستطيع فهو بحكم النائم، إذا استيقظ ضاق يصلى. يعني ينظر إذا حتى لو علم أن الوقت ضيق يجوز أن الرجل إذا نام عن الصلاة يصليها إلى طهر واستيقظ. ما يباح فعل أثناء الصلاة، واحد قتل الحية والعقرب وما يؤذي في الصلاة، إذا هذا من الشيء الجائز المباح في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بقتل مثل هذه الأشياء في الحل والحرام في الصلاة قبل الصلاة. تفضل السلام تضرب ركبه. إذا واحد إيه؟ قتله الحية والعقرب وما يؤذي بالصلاة. هو لم يذكر هنا فأردنا إضافته، يعني شددنا على أنفسنا وشددنا على الناس إحنا لابد نذكر المباحات، خدنا نعرف المباحات إيش المباح. طيب واحد قتل الحية والعقرب وما يؤذي بالصلاة، هذا واحد. الثاني تسبيح الرجال وتصفيق النساء، الأمر يحدث في الصلاة، قول النبي عليه الصلاة والسلام فليسبح الرجال وليصفق النساء. ومعنى التصفيق يا إخوة هكذا ضرب بطن اليمين بظهر اليسار أو العكس أو هكذا، وأكثر العلماء على أن هكذا في اللهو والعبث واللعب، معنى أكثر العلماء على أن ضرب الكف بالكف إنما هو

نتكلم إذا هنضطر نتكلم. طب واحد جاء الإمام أنت في الركعة الثالثة، الإمام مش منتبه، أنت نسيت سجود، أنت نسيت ركوع. صلاة المتكلم لها حكمها إيه؟ العلماء فيها على الطريق. الطريق قالوا لا، صلاة صحيحة المتكلم ده عشان ينقف صلاة الناس وهو تكلم لمصلحة الصلاة. وطريق قال لا، هو صلاته باطلة لأنه تكلم عمدا، والكلام عمدا مما يبطل الصلاة. والصحيح الثاني أن صلاته فعلا باطلة. الطريق الأول قالوا لا، صلاته مش باطلة لأن دول يدين تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام لما سهى. لما سهى النبي عليه الصلاة والسلام قال له أقصر الصلاة عن نسيت يا رسول الله، وتكلم معه النبي عليه الصلاة والسلام وحاوره وحاوره وتكلم مع الصحابة. قالوا أصلا هذا تكلم داخل الصلاة بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر وأتى بركعتين، يعني كأن الكلام هذا واقع داخل الصلاة. لو كان الكلام ده خارج الصلاة لأتى بالصلاة من أولها أربع ركعات، لكنه بنى على ما تقدم. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكلم اعتقادا منه أن الصلاة انتهت، فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث من الفريق الأول. والصواب أن صلاته باطلة ويعيد الصلاة وهو مأجور عشان أنقذ صلاة الناس، لكن هو صلاته بالنسبة لنفسه هو باطل. طيب إذا الآن إذا لم يتنبه الإمام بالتسريح ولا بالتصفيق، لأن ممكن أنت تتكلم الإمام سبحان الله سبحان الله مش فاهم أنت إيش تقصد، مش فاهم، بعضهم بيرتبك. فيجوز لك أن تكلمه بما يبطل الصلاة أو تفعل ما يبطل الصلاة عشان تنقذ صلاته وصلاة الناس، وأنت بالنسبة لك معذور على هذا الشيء لكن تعيد الصلاة. عرفنا يا إخوة؟ نعم؟ التي فيها؟ أيوة، العموم النص وقوموا لله قانتين والنهي عن كلام الصلاة، إن في الصلاة لا شغل. وأيضا هم يفرقون بينما إذا تكلم لمصلحة الصلاة وما ليس لمصلحة الصلاة. على كل حال ما معنى دليل يستدني من النهي عن الكلام في الصلاة؟ النهي عن كلام الصلاة من مبطلات الصلاة، الكلام في الصلاة من مبطلاتها، إلا أن يكون جاهلا الصلاة صحيح، إلا أن يكون ناسيا الصلاة صحيح. نتكلم في العالم العامد. معايا بن حجر السلمي يتكلم في الصلاة قال يا رجل حمد الله وهو جاهل بالحكم الصلاة صحيح. أما إذا تكلم وهو عالم لكن فالصلاة باطلة. طيب واصل؟ ايوه، لكن تنظر انت انقذت ولا افسدت صلاة الناس؟ سكوتك هذا صبرك لبعد الصلاة افسد الصلاة؟ اخطاء صلاة الناس اخطاء في الصبر هذا. في الانتظار هذا كان ينبغي ان تتكلم. ايوه بس الحديث ذي يدين في احتمال ووارد ان النبي عليه الصلاه والسلام نزل عليه وحي نسخه الصلاه وقفضت الصلاه. انسيت ام قصرت الصلاه يا رسول الله؟ انما الان في انقطاع الوحي ما فيش هذا الايراد. واضح؟ تنقذ صلاه الناس واجب عليك. قال من الاشياء المباحه في الصلاه كما قلنا تسبيح الرجال وتصفيق النساء. لو عكس الامر الرجال صفقوا والنساء سبحوا الصلاه صحيحه، كما صفق الرجال اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ونهاهم صلى الله عليه وسلم وصلاه صحيحه. لكن الصواب السنه تسبيح للرجال. ليه؟ لان المراه ماموره بصون صوتها وبخفض صوتها لكي لا تقع في فتنه. اذا خص الشاب النساء بالتصفيق صونا لايه؟ لصوتهن. تفضل يا شيخ محمد. بالنسبه للمعلوم يبطل كلامه يعني في الصلاه اذا تكلم يعني حتى يمكن صلاه المأمومين.